الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله إلى المعمورة ليجدد به صلة السماء بالأرض. أشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى زوجاته الطيبات الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر المحجبين، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وأنعم وارثا وموروثا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، أيها الحضور الكريم، فبفضل من الله ونعمة في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر جمادة الأولى لعام 35 و400 و1000، نعلن افتتاح الدورة الموسومة بدورة السلطان المولى سليمان العلوي رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وأخلفه في عقبه في الغابرين. نعم، في دورتها الثانية تنطلق بمدينة الناظور بالمملكة المغربية، حرسها الله راعٍ ورعية. نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي، حفظه الله تعالى وغفر لوالديه ولمشائخه، وإياكم. نرحب به في بلده الثاني بقلوب ملأتها المحبة وبأفئدة تنبض بالمودة، عدد ما غردت أطيار وهبت أنسان وعدد نسوق وعدد نجوم السماء وأسرارها وعدد حقول وعدد حقول الأرض وجبارها، فنقول مرحبا وألف مرحبا، والشكر موصول للجهات المسؤولة على ما أسدوه من تعاون وتسهيل وتيسير وخدمة في سبيل إنجاح هذه الدورة المباركة. كما نشكر الإخوة القائمين على تنسيق هذه الدورة وترتيبها وتهيئة شؤونها وجميع مهامها، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. والشكر كذلك موصول لإذاعة ميراث الأنبياء على بثها ونشرها وجهودها، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. ونكرر الترحاب بشيخنا الفاضل ونتمنى له طيب الإقامة بين أبنائه وإخوانه. وكلمة بين يدي شيخنا يلقيها على مسامعنا أخونا الفاضل أشرف ابن أحمد بن محمد البيومي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،

وخصهم ربنا قصر بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل جهالة بن مولاي إذا اجتمعوهم في يوم حشرهم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الذري فاغتنم، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حفهم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهد السماء أعظم بشهدهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم، هم الهداة إلى أهل السبيل وأهل الجهل من هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، ولقد أصيبت الأمة الإسلامية بمصاب جلل وثمة لا يسلم، وثمة لا يسدها الليل ولا النهار، ألا وهي موت فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي زيد بن محمد بن هادي المدخل رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، اللهم آمين، وغفر له وأعلى درجته في عليين، ونيابة عن جميع الإخوة الحضور أقدم بالغ التعازي لتلميذه البار شيخنا الوالد المربي الدكتور العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وجزاه الله عما خير الجزاء، وإنا لنشكر لفضيلته على ما تجشمه من عناء ومشقة السفر، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على خيرته وصفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بطلبة العلم، ومرحبا بالمسافرين والقاطعين للمسافات في تحصيله. مرحبا بأبنائي وإخواني في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله وما بعده من اللقاءات مباركة نافعة لنا جميعا. وأبشروا فإنا قد روينا بالإسناد المتصل إلى أبي الدرداء في سنن أبي داود وغيره عنه رضي الله عنه أنه جاءه رجل وهو بمسجده في الشام يسأله عن حديث، فقال له: ما جئت الشام لتجارة؟ قال: لا. قال: وما جئتها لحاجة؟ قال: لا. قال: وما جئتها إلا تطلب هذا الحديث؟ وهذا لفظ ابن ماجه. قال: لا، إلا هذا الحديث. قال: فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما، وفي اللفظ الآخر يلتمس فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي اللفظ الآخر سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأبشروا معشر طلبة العلم، والخارج في سبيل العلم وطلب العلم وتحصيله كالمجاهد في سبيل الله. وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله، أي كم أي فارس مثله؟ لا يعادله فارس، فإن الضرب بالسيوف والأسنة يحسنه كل أحد، أما الضرب بأدلة الكتاب والسنة وتفقيه الناس وتعليمهم الذي لا يكون إلا بعد التعلم لا يحسنه إلا طائفة معدودة من الناس وهم أهل العلم. فمرحبا بالجميع في هذا اللقاء، وإني لأشكر بعد الله تبارك وتعالى إخواننا في هذه المدينة الذين قاموا على هذه الدورة، دورة السلطان سليمان العلوي رحمه الله في هذه المملكة، المملكة المغربية الشقيقة العزيزة على نفوسنا، فهي آخر حدود العالم العربي والإسلامي من الغرب، وليس بعدها إلا بحر الظلمات الذي هو المحيط الأطلسي. هذه البلدة التي نحن فيها وهي مدينة الناظور من المملكة المغربية تشرف بطلبة العلم اليوم، وهذا هو والله الشرف الحقيقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة القائمين في دار الحديث هنا على تنظيم هذا اللقاء، وأن يجزي المسؤولين في هذه البلاد وفي المملكة المغربية خير الجزاء، إذ الفضل يعود إليهم بعد الله، في التسهيل لقيام هذه الدورة، وكذا أشكر جميع الإخوة الذين أمضوا وقتا ليس باليسير في الترتيب والتهيئة لهذا اللقاء الكبير، فجزى الله الجميع خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من النافعين المنتفعين، كما أسأله أيضا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، ولنبدأ ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق.